أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في دلالة كلمة النماء وكلمة لا على الهاتف، وقلنا إن هناك في ذلك أي في دلالة كلمة النماء على الهاتف الفخر الرازي في تفسيره عند تفسيره قوله تعالى إنما الحياة الدنيا لهو ولعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد بلعب، وأن الحياة الدنيا لا تنحصر بذلك بل يكون فيه الصلاة والصيام والجهاد وتحصيل العلم وغير ذلك مما هو مرضي لله سبحانه، فلا يدخل تحت هذه العناوين. قلنا إن الحياة الدنيا، الدنيا صفة للحياة، لا أن الحياة مضافة إلى الدنيا، وبيان ذلك أن الحياة إنما هي في مقابل الموت، هما متقابلان، والحياة بما هي حياة لا تكون لهوا ولا لعبا ولا تفاخرا، هذه من الأمور التي تقع وتصدر من الحي وحال الحياة، لا أن الحياة تكون لهوا ولعبا. والحياة تنقسم إلى قسمين، حياة دانية وحياة راقية. تارة يلاحظ الحياة، الحياة في الدنيا يلاحظ بالإضافة إلى الحياة في الآخرة، فهذه الحياة تكون دانية لا محالة، والحياة في الآخرة حياة راقية وحياة عالية، باعتبار أن هذه الحياة لا محالة فيها كدورات، أمراض، أسقام، ما لا ينائم تبع الإنسان. لا توجد حياة في الدنيا لا تقترن بما تكره النفس، فهذه الحياة حياة دانية، ألا أنها بلغت ما بلغت من العيش والرفاه فهي محدودة لا محالة، مؤقتة بوقت خاص، وتنقضي المدة وتتبدل الحياة بالممات لا محالة، فهذه الحياة إذا قيست بالحياة الأخروية تكون دانية لا محالة، ولو فرضنا بفرض محال لم تكن مقرونة بشيء من الكدورات والأمراض والأسقام والآلام وغير ذلك، لما أنها في نفسها تفنى وليس لها بقاءون، فهي دانية لا محالة بالإضافة إلى الحياة الأبدية تكون هذه الحياة دانية. واستعمل في القرآن الشريف في عدة من الآيات الحياة الدنيا في مقابل الحياة في الآخرة، وأن تلك الحياة في الحقيقة هي الحيوان، فقال عز من قائل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هذه الحياة التي تؤثرونها ليست لها بقاء وليس لها بقاء والدوام، والآخرة للي أبقى الآخرة تبقى، ولكن الحياة الدنيوية تزول. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، الحياة الدنيا فيها شر والحياة الأخروية ليس فيها شر، هذه زائلة وتلك باقية. إلى غير ذلك من الآيات، الآيات كثيرة، يعني في الآيات المباركة جعلت الحياة في هذا العالم جعلت حياة الدنيا ورصفت بالدنيا في قبال الحياة بالآخرة التي هي الحياة الراقية. ثم إن هذه الحياة باعتبار ما يصدر من الحي حال حياته أيضا تنقسم إلى حياة حيوانية وحياة إنسانية، يعني حياة دانية وحياة راقية. هذا تقسيم آخر غير التقسيم الأول. في التقسيم الأول الحياة في هذا العالم بلغت ما بلغت من العيش والفراح وغير ذلك، هي دانية لا محالة باعتبار أنها زائلة. ولكن إذا لاحظنا الحياة في هذه الدنيا أيضا تنقسم إلى قسمين باعتبار أن هذه الحياة قد تكون حياة حيوانية، لا يهم الحي إلا ما يرجع إلى عالمه هذا من لذائذه وعيشه، ما يرجع إلى قوة من قواه النفسية من القوة الشهوية وغير الشهوية، يكون حياته في هذه الدنيا متمحزة في التلذذ. بعث باختلاف سنه، من الأول يشرع من الله، بعد ذلك لعب، بعد ذلك زينة، بعد ذلك تفاخر، بعد ذلك تكاثر في الأموال والأولاد. وقد تكون هذه الحياة في العالم حياة إنسانية، فيشتغل الإنسان بما هو وظيفته من قبل الله سبحانه، فيعمل بوظيفته من العبادات بأقسامها المختلفة، ما تقتضيه الوظيفة الفعلية من الصلاة والصيام والإحسان وتحصيل العلم والإرشاد والجهاد وغير ذلك. وهذه هي حياة الأنبياء وحياة الأوصياء وحياة الأولياء والمؤمنين. هذا التقسيم باعتبار لوازم الحياة لا باعتبار نفس الحياة، وإلا فنفس الحياة ليست هي بعبادة بصلاة وصيام وجهاد أو لعب ولهو وتفاخر، بل هذه أمور تصدر من الحي حال حياته. إذن يصح أن يقال الحياة في هذا الدنيا على قسمين، حياة دانية حيوانية وحياة راقية إنسانية باعتبار لوازم هذه الحياة. ومعلوم أن الله سبحانه في هذه الآية المباركة وكذلك فيما يشبهها من الآيات، بل ما يغرب من ذلك الذي ذكر فيه كلمة إلا أو إنما ينظر بالنسبة إلى لوازم الحياة لا الحياة في نفسها، إنما الحياة الدنيا لهو ولعب وزينة فتباخر. هذه حياة دانية في قمال الحياة الراقية باعتبار لوازمها. إذن الآية لم تستعمل كلمة إنما فيها في غير لحظ، بل استعمل في لحظ بلا أشكال. هذا ولملخص ما ذكرناه مع توضيحين. وأما كلمة إلا فقد نسب إلى أبي حنيفة أنه ناقش في دلالة هذه الكلمة على الحصر، واستدل على ذلك بجملة لا صلاة إلا بتهورين التي رويت من طرقنا ومن طرق الأمة، فقد ادعى أن الحصر في المقام غير ممكن، فإن الصلاة لا تنحصر بالتهور. لا تتحقق الصلاة بالطهور فقط، بل الصلاة مركبة من أجزاء واعتبر فيها شروط أخرى غير الطهارة. أجاب عن هذا صاحب الكفاية قدس الله نفسه بعدة أجوبة. أجاب أولا بأن المراد بالصلاة هنا الصلاة التامة الأجزاء والشرائط من غير ناهية الطهور، التكبير والركوع والسجود والتشهد وبقية الشرائط، هذه الصلاة لا تكون صلاة إلا بالطهور إلا مع الطهور. إذن كلمة الله تفيد الحج وتثبت أن هذه الأجزاء والشرائط إذا كانت فاقدة للطهور فهي ليست بصلاة، وإذا كانت مع الطهور فهي صلاة. قم أعلمون أن هذا الجواب لا يمكن المساعدة عليه، فإن هذه الجملة كما استعملت في استثناء التهور استعملت في عدة من الموارد، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا إلى القبلة. أفهل يمكن أن يقال إن المستعمل فيه في هذه الموارد مختلف؟ فالمراد بالصلاة في جملة لا صلاة إلا بتهورين تامة الأجزاء والشرائط من غير ناهية التهور، وفي جملة إلا إلى القبلة تامة الأجزاء والشرائط إلا من ناهية القبلة، في جملة إلا بفاتحة الكتاب تامة الأجزاء والشرائط إلا من ناهية فاتحة الكتاب. هذا لا يمكن دعوة، بل معلوم إن هذه الكلمة استعملت في معنى واحد في جميع هذه الموارد. والمراد أن هذه الطبيعة التي هي مسمى بكلمة الصلاة وبلفظ الصلاة لا تتحقق في الخارج إلا بطهورين، فلا معنى لدعوى أن المستعمل فيه هو تام الأجزاء والشرائط من غير جهة ما ذكر بعد كلمة الله من غير المستثنى، هذه الدعوى لا تسمع. ما ادعى ثانيا أن عدم الدلالة على الحس من جهة القرينة، هذا أيضا لا يمكن المساعدة عليك، إذ أي قرينة في المقام تدل على عدم الحس وهذه القرينة غير موجودة في بقية الموارد. أجاب ثالثا بأن المنفي في المقام ليس هو الوقوع، ليس معنى قوله عليه السلام لا صلاة إلا بتهور يعني لا تتحقق الصلاة إلا بتهور ليقال إنه لا يدل على الحس فإن الصلاة لا تتحقق مع التهور فقط، بل المراد بذلك نفي الإمكان، أي لا يمكن تحقق الصلاة إلا بتهور، فيدل على الإمكان مع التهور، ولا منافات بين أن يعتبر في الصلاة أمور أخرى غير التهور أيضا، فلا يكون هذه الجملة نقضا لدلالة كلمة الله على الحس. هذا الجواب أيضا لا يمكن المساعدة عليه، فإن الظاهر من النفي إنما هو نفي الوجود، كلمة الله لا رجل في الدار، لا صلاة إلا بتهورين، لا صيام في السفر، وغير ذلك مما يدخل عليه كلمة الله لا يدل على نفي الوجود لا على نفي الإمكان. هذا خلاف الظاهر، لا صلاة أي لا تتحقق الصلاة في الخارج، لا أن الصلاة غير ممكنة الوجود في الخارج إلا مع التهور، يعني مع التهور ممكن الوجود، هذا أيضا بعيد لا يمكن المساعدة عليه. والصحيح في الجواب أن المستثنى في المقام إنما هو الجار والمجرور معا. ليست الجملة هكذا لا صلاة إلا التهور، لو كان كذلك لكان غلطه، لا صلاة إلا الطهور، يعني الطهور صلاة، وهذا غلط معلوم، بل لا صلاة إلا بطهور، وهذا جار ومجرور، لا بدن له من المتعلق، يعني لا صلاة إلا مقترنا بالطهور، إلا صلاة بالطهور، مع الاقتران، مع إياه، لا صلاة إلا بطهور، مثل لا صلاة إلا إلى القبلة، يعني مع التوجه إلى القبلة، متوجها إلى القبلة، لا صلاة إلا صلاة إلى القبلة، إلا مع التوجه إلى القبلة، فالجار والمجرور هو المستثنى، ولا بدنا لهما من متعلقين، نقدر كلمة مقترنة وهذا أقرب، لا صلاة إلا مقترنة بطهور. فمعنى هذه الجملة أن الصلاة لا تقع في الخارج إلا وهي مقترنة بالطهور. إذن دلالة على الحسب إذن واضحة، يعني مقترنة بالطهور تتحقق، وبغير الاقتران بالطهور لا تتحقق. ولذلك ذكرنا أن الظاهر العرفي من هذه الجملات إنما هو بيان الشرطية، يريد الإمام عليه السلام بيان شرطية الطهارة للصلاة، وأن الصلاة لا توجد في الخارج بغير الطهور. المفهوم يعني الذي يستفاد من الاستثناء، كالاستثناء من النفي إثبات كما ذكرنا، معناه وجود الصلاة مقترنة بالطهور، أو وجود الصلاة متوجها إلى القبلة، أو وجود الصلاة مقترنا بفاتحة الكتاب، وهكذا وهكذا. فكأن أبا حنيفة تخيل أن الطهور هو مستثنى، فاستشكل أنه مع الطهور لا تتحقق الصلاة، فلا دلالة في الكلام على الحصر. ولكن بعد التدقيق بأن المستثنى ليس هو كلمة الطهور فقط، بل الجار والمجرور معا، معنى هذا الكلام لا صلاة أي لا تتحقق الصلاة إلا مقترنة بالطهور ومع الطهور، فمفهومه الذي يستفاد من إلا أن الصلاة توجد مع الطهور، أين في هذا دلالة على عدم الحث، وهكذا في بقية الموارد. وهذه الجملة مستعملة بل في الاستعمالات العرفية إذن، يعني أن يكون المستثنى الجار والمجرور، كما في إذا قلنا أن زيدا لا ينام إلا في هذه الغرفة، المستثنى ليس هي الغرفة، الغرفة لا يكون مستثنى من النوم، بل الجار والمجرور هو المستثنى، يعني لا ينام في أي مكان إلا أنه ينام في هذه الغرفة، لا أنام أو لا ينام زيدان إلا في الغرفة الكزاية، أو إلا في الليل، لا ينام زيدان إلا في الليل، لا أنام إلا في النهار، لا أسافر إلا في النهار، إلى غير ذلك من الاستعمال، لا أكل إلا في الإناء النظيف. المستثنى في هذه الموارد الجار والمجرور لا بد أن يتعلق بشيء، ذلك الشيء الذي تعلق به الجار والمجرور المجموع يكون المستثنى. فمعنى لا ينام زيد إلا في الليل معناه أنه ينام في الليل ولا ينام في النهار. والاستثناء صحيح في جميع هذه الموارد، فلا يكون هذا نقضا. ومما يؤكد على ما ذكروا دلالة الاستثناء على الحث أن كلمة التوحيد كان من صدر الإسلام إلى يومنا هذا، كل من تكلم بهذه الكلمة قاصدا بها المعنى يقبل إسلامه، لو لم يكن كلمة إلا دالة على إثبات الحكم، يعني نقيض الحكم المذكور في المستثنى منه للمستثنى، كيف تكون هذه الكلمة كلمة الشهادتين، كلمة لا إله إلا الله، يعني كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. لو فرضنا أن هذه الكلمة يعني كلمة إلا لم تدل على إثبات ما نفي أولا، كيف يكون هذا كلمة التوحيد؟ غايته أنه يدل على نفي إله آخر، وأما إثبات إله واجب الوجود والمعبود بالحق هذا لا يدل عليه الكلام، إذا لم يكن في الدلالة في الكلام دلالة على الحق هذا إذن أكيد. وما ذكره صاحب الكفاية قد نزل الله نفسه من أن قبول ذلك لعله لأجل قرينة كان الكلام مع تلك القرينة يدل على التوحيد هذا لا يسمى، معلوم أنه لم يكن هنا أمر خارجي وقرينة خارجية، بل كل من كان يتكلم بهذه الكلمة كان يقبل منه، بل يقبل منه شهادته بالتوحيد، فإذا شهد بالرسالة أيضا يحكم عليه بالإسلام. ولكنه مع ذلك قد استشكل في دلالة هذه الكلمة يعني كلمة التوحيد، استشكل في دلالته على التوحيد بما هو معروف، يعني بالإشكال المعروف نتعرض له مع جوابه إن شاء الله.